سؤال، هل اي في طباع ممكن تتغير فعلا؟ مهما كانت سيئه، مهما كانت سيئه. راينا الكذاب الذي صار من اصدق الناس، وراينا الغضوب شديد الغضب شديد الغيره اللي صار من اكثر الناس حكمه، وراينا التي لا تحتمل ان تسكت عن كلمه واحده وصارت بنت كتومه ومهذبه وشديده كمان وعندها قوه احتمال شديده. فشوفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. فاللي عايز يحصل خلق هيعرف، بس يشتغل عليه صح، يشتغل عليه صح. عشان خاطر كده لما نيجي نقول قابل للتغيير وغير قابل للتغيير، الضابط فيها ايه؟ ان انت تشوف اللي قدامك بيشتغل على نفسه، انما لو ما بيشتغلش على نفسه خلاص انساه. ليه ما بيشتغلش على نفسه؟ خلاص هتغير ازاي يعني؟ على زي اللي هو ايه، انت مش ناوي تبطل سجاير، ادعي لي ربنا يهديني. ايوه، وبعدين انا هنقعد ندعي ونعمل نعمل حلقه دعاء عليك ان انت تبطل سجاير. مش ناوي تبطل سجاير؟ ايوه ادعي لي. ما انت لازم تاخد خطوه، انت لازم تاخد خطوه، والا يبقى انت ايه؟ مش ناوي. يبقى انت مش ناوي. لما اجي اقول لك لا بقى انا مش قبلاك مثلا كعروسه واحده، مش قبلاك، او لا انت كذا، او ايا كان حصل نوع من النفره، وانت ايش عرفك بالنوايا؟ ايش عرفني بالنوايا؟ الظاهر امامي من ليا ان انا احكم بايه؟ بالظاهر. فلا، انت كده مش ناوي، او انت كده مش ناوي هتتغيري. خلاص خلاص،